عربية خارجية فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من المسجد الكبير للدوحة نحييكم لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم. القرآن الكريم. الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا مما يتسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ذات الأكمام.

أيها الأخوة والأخوات، نلتفت خاشعين إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، تلاها الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها الأخوة والأخوات، يؤذن لصلاة الفجر، يرفع الأذان فضيلة الشيخ محمد عبد الله محمد عبد الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، رفع الأذان فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد.